القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعنا الكرام، لقاؤنا اليوم مع الأديب الشيخ الأستاذ أحمد الشرباصي، الذي ولد في 17 من شهر نوفمبر عام 1918، ورحل عنا في 14 من شهر أغسطس عام 1980. عمل الشيخ أحمد الشرباصي أمينا عاما للفتوى بالأزهر الشريف، وقام بتأليف أكثر من 20 كتابا في مختلف العلوم. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الأستاذ أحمد الشرباصي وهو يحدثنا تحت عنوان من أنواع الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسب بعض الناس إذا سمع حديثا عن الفداء أن الفداء لا يتحقق معناه إلا بالموت في ميدان، مع أن الفداء أنواع وألوان. فالمجاهد الذي يناضل حتى يسقط شهيدا في الميدان إنسان فدائي، والرجل الذي يضحي من أجل عقيدته وحريته سواء أمات أم نجا إنسان فدائي، والرجل الذي يبذل لربه ما عنده برغم احتياجه إليه إنسان فدائي، والطبيب المخلص الذي يقاوم الوباء ويتعرض للأخطار كي ينقذ الذين حوله رجل فدائي. ولقد حفظ لنا تاريخ الإسلام والمسلمين نماذج كثيرة لأهل الوفاء والفداء، الذين ناضلوا بحواسهم ونفوسهم وأعمالهم وأقوالهم وسلاحهم وأموالهم. وهناك طائفة من هؤلاء كانوا من أهل الزهد والتصوف، الذين أعرضوا عن متاع الحياة وشغلوا أنفسهم بذكر الله، وقاوموا فتنة الشهرة والجاه، ولبوا دعوة الإصلاح ونداء الواجب. ومن هؤلاء العالم المجاهد الفدائي الزاهد أبو عمرو البهلول ابن راشد الرعيني، كان من أهل القيروان ونشأ زاهدا عابدا، ثم صار عالما مجتهدا، ثم أصبح ثقة رائدة. ولقد شغل نفسه أولا بالعبادة والذكر، ولكنه رأى الناس في حاجة إلى العلم والفقه، فعكف على الدراسة والتحصيل، ثم أخذ يعلم الناس ويفقههم، ذاكرا أن هذا التفقيه من أفضل القربات إلى الله عز وجل. فالحق تبارك وتعالى هو القائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تألق اسم البهلول في تاريخ الإسلام والمسلمين علما على الورع والزهد، وعلى العلم والفقه، وعلى خدمة الناس وإصلاح المجتمع، وفاز برضوان ربه مع الذين قال عنهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الفداء حدثنا العالم الراحل الأستاذ أحمد الشرباصي. مستمعنا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.